إذا صلى شخص في غير مسجد الحي وقرأ الاستفتاح ثم قرأ الاستفتاح ثم الاستعاذة والبسملة ولم يبدأ الإمام، فهل ترى الإنصات من باب عدم مسابقة الإمام أم ترى غير ذلك؟ شو علاقته بمسجد الحي ولا يعني انه شو علاقته بمسجد الحي او غيره؟ انه من فقهه مثلا ان يتخير دعاء مثلا مطول. نعم نعم. ليه ذكرت مسجد الحي؟ وانا بجاوبك شيخنا. الامام عفوا يعني قصدي امام يعرف وضعه. اغير الصيغه يعني. الله يهديك. جيد جيد. انا هذا مجرد ما تقول مسجد الحي معناه هذا. نعم. طبعا عرفه. جزاك الله خير. لا. قلت لك سلفا ما اظن راح تجاوب تبين لي. نعم. اي بالمهم هلا يعرف وضع الامام انه الوقت الذي يعني يمضيه في قضيه قبل قراءه الفاتحه طولا او يعني قصرا. فهو يعني قرا الاستعاذه ودعاء الاستفتاح والاستعاذه والامام ما بدا بعد. ماذا ترى أن يفعل يعني؟ ينصت ينتظر؟ ينصت؟ ينصت لماذا؟ لأي شيء؟ لا يعني ينتظر قصد ينتظر؟ إذا ما تقول ينصت. نعم أنا تقول يسكت. نعم. لا يقرأ إذا ما في إصغاء. نعم. ما في إنصات فهو يقرأ. يقرأ ماذا شيخنا؟ يقرأ تمام الاستعاذة إيش بعدها؟ الفاتحة يعني. شو بده يقرأ؟ وانت يعني ايش عم تسال؟ قراءة التشهد؟ من باب مثلا الذكر وعدم انه ما يسرح مثلا ويستغله يعني في الطاعة وهالمعاني هذه. كيف؟ يعني استنادنا على هالامر من باب انه توظيف ال انا فهمت ما قلت استنادا. نعم فهمت. طبعا هو حتى ما يضيع وقت ويشغل باله بغير ما هو في صدده من الذكر. جميل.